وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن ننشب معه الحرب منكم. فقال مشركو يثرب: والله ما وقع شيء من هذا، ولا تم شيء من هذا، وصاروا يحلفون بالله ما وقع شيء من هذا. فأتى الناس عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من كبار الخزرج، فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفعلوا مثل هذا إلا وأخبروني. فاستمرت قريش تبحث وتستقصي الأخبار حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت. فلما نفر الحجيج سارع فرسانهم إلى أهل يثرب، ولكن بعد فوات الأوان، ولكنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، فطاردوهما وفرا منهم، وأعجزهم المنذر وأمسكوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه وجعلوا يضربونه ويشدون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب فخلصاه من أيديهم، وذلك أن سعد بن عبادة من سادات أهل المدينة. كنوز السيرة.